كان يلبغتي يرى كان تغني صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نلقة من كان وجوب القراءة في السرية معناوي أقواجبي بنكنغو معموم معموم كتلي ممدن دن كوبون عم تشو لإمام وبندا في السرية ننكن لإمام وغوغندو cawyan nan kan jingar kara limam ga gundu to ago mamumu bankan gobanda am cew kamar ganda limam am cew alhamdu da alhamdu ban limam man kan gadi am cew hankan sorro kada ke hal limam kan gadi am kan gadi kamar ganda limam wone man cikal wajibinu aram ma wazo kan bisara ilma ine limam banda da bor goga malimin mu cew limam mu cew ga wasu borse amma nan kan limam agogo gundu to ago borbon borma cew alhamdu da hay kul kan dogon borsa alhamdu banda asenu alfagane wujubul qira'ati qur'ana cew yan wajib tara dingar kabon fi sirriyati gundu cew yan ra nan kan limam agogo gundu nim mamum kan go limam banda ago wajib ni bonni ma cew asenane wa amma fi sirriya amma dingar karra iga gundu غندنا غرا فقد اقرهم النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابه تبتا دي على القراءه تويم بون فيها غند تويم ودرا نانغي غند كل النبي الصحابي افندي تبتا دي ايرديسي ايما تو غند تويم را نانكن غوغي دينغراندي ودين سي فقال جابر رضي الله عنه كنا ارتير عن النبي الصحابي نقرأ إلغة جو في الظهر ألول جنغرورا والعصر دع الأسرى خلف الإمام الإمام بندا إلغة جو الإمام بندا في الركعتين الأوليين ركع جنهن كارا بفاتحة الكتاب دع الحمد وصورة دع الصر وفي الأخريين ركع بننتهن كارا إلغة جو بفاتحة الكتاب دع الحمد هني حديث ابن ماجان كاتري دع سند كنغ يصحى حديثنا كان يسحى وإنما أنكر التشويس عليه بها أن كان نغتير كوي دي آي أنكرنو بولي مسنغ سكولا دي تويمو قندرا معنا بولا مسكاتك تيو سنكا منغ سكولا وذلك ونمو منتك الهين صلى الظهر واتوكا أن ابن على أسر جنغر حنفو يعني ألول جنغر حنفو بأصحابي لنغ صحابي فقال أنيسي أيكم قرأ سبح اسم ربك الأعلى على الرامين وجو سبح اسم ربك العالى صر رامين ونجو فقال رجل على البرفون بريرا أنا أين ونجو ولم أرد بها إلا الخير أي من بون نجو قلديل قمني فقال النبي قد عرفت بيكا أن رجلا على البرفو أرى خالجنيها أنا يتن لجنن نجو أي نجو براغو كاتك جو تهنمي أني قنجيما كاتك جو كمرغن بنغا ينكر ولي gundu do da go ce ngai mo ce no gundu bora mas ce ka kati ka ce hala limu mu amasa kullu wa fiha hadithu ne muslimu na fil da abu awan da siraj wa fi hadithin akhar hadithu fura kana yaqra'u kanu sahabati yaqra'uni ga ce khalfa annabi sallallahu alaihi wa sallam idan koi dia wa banda fa yajharuna bihi ga bangandin da ce wo ga bangandin ce wora فقال النبي نيسي خلطتم علي القرآن على القرآن أن ياميقا إمام البخاري في اللنجة ترفقات جزء القراءة را دي إمام أحمد السراج السند كنغبوري وقال إلكو إليان صلى الله عليه وسلم إن المصلي جنغرقو يناجي ربه أقوغ قندك سنيدنغ قيونه ونسي فلينظر برام قنا بما يناجيه به هنكنا قرقو قندك سنيدا ولا يجهر بعضكم على بال بالقران ارن چندوم چن بنگن دي چندوبون ده القران ارن مس قران بنگن دي چربون حديثا امام مالك نكاتري ده بخاري مو نكاترا كان سيني افعال العباده ده سند كان يسها وكان يقرا يقول اركو يا غني بوريسي من قرا حرفا بيكل كن حرف چو من كتاب الله إركو ترارا كانت له حسنة فله به حسنة أقوب راس السفري da kyauyan wadda na razon da goyi hannu wal hasanatu goyi hannun mu a fokul bi ashir amsaliha a cikin wainu barzadu la aqul ay sine alif la mim harf walakin alif harf amma harf alif harf wa lam harf lam mu harf wa mim harf mim harf yadi gadin ne alif la mim kulli du harf hinzano ni cewa yadi ga sufre waran zano ni duya to at-tamimu aminti yan wal jahr wa jahr al imam din imam bangan diyan bihi da amin amin limam gaci mamumu gaci borfo kan gojin garin ga hinna mo gaci asaino alfagani summa wa banda kana sallallahu alaihi wa sallam irko idiyote izan taha dato da ban min qira'at al fatiha alhamdu chawiyan wa ana to ame qala gane amin yajharu biha aga bangandi wa yamuddu biha sautu aga jindadan ka chandi aga bangandi bore imam aga jindadan aga jinda chandinda hadisa imam al-bukhari ngano na katarai wa kana yamuru al-muqtadina bil-tamin bu'ayda tamin al-imam irko idiyati sallallahu alayhi wa sallam aga liman banda bori yamar imane amin limamo amino banda kainafo zato kane amin ngayu mane amin yajnaam fa yaqul irko idiyagane sallallahu alayhi wa sallam iza qala al-imamu dal imam ni ghayr al-maghdubi alayhim wal dallin faqulu arankan gobanda mane amin fa innal malaika taqulu amin zam malaika gane amin wa innal imama yaqulu amin limam gane amin wa fi lafz al-fillafura idha amana al-imam dal imam ni amin fa aminu aram mane amin فمن وافق تأمينه بنكن آمينه وافقا لتأمين الملائكة ملائكة آمينه في لفظ آخر في اللفورة إذا قال أحدكم في الصلاة آمين دار ضعفون جنغرورة آمين والملائكة في السماء آمين ملائكة يمون بينارا آمين فوافق إهداهما الآخر أفا وافقا دأفا غفر له إليه براس ما تقدم هنكن من ذنبه براتالي حديث أبو خان مسلم دنا سائد دار من في الله واتقول كم برن آمين انغنو عصبان ده ملايك كيموني آمين اذا يافو برسه كل كن جن برون التعليرا وفي حديث آخر اكا حديث فورا كان امام البخاري نكاتر اترا كان سيدنا ادب المفرد را يانو ابن ماجن في الله ده ابن خزيمة ده امام احمد إركوا كحديث را فقولوا آمين أرم من آمين يجيبكم الله إركوا إجابة أرنسي وأن مسلم ده أبو أوان نون كاتري وكان يقول إركوا إدياته أغني صلى الله عليه وسلم ما حسدكم اليهود يهود من أرن الهاسري على شين هاي كلبون ما حسدكم كتومت كين أرن الهاسري على السلام سلم ينغا والتامين دعا من خلف الإمام الإمام بندا هاي كنو يهود يسال سلامي الهاسري كنغ بيركتو الهاسراكي يتال سلامي سي هرهن قووغا آمين تيين جنگر بند الإمام بندا نغن دا سلم ين بوري مسلم چرغا وننو يهود يقبوري الهاسري يبون كبس هاي فوكل قراءته صلى الله عليه وسلم irko diya chow ka rate bad al fatiha alhamdu banda alhamdu banda chow yongo ka irko diya sallallahu alayhi wa sallam gate ane summa wo banda kana irko diya te sallallahu alayhi wa sallam yaqra ga chow bad al fatiha alhamdu banda suratan sura ghayraha kam man chal hamdu aga sorra fo chow kam man chal hamdu sorra zambar sal hamdu chow sorra hinka chow yong fallan kara وكان يطيلها إركو ديات صلى الله عليه وسلم أغتوقو كندي أحيانا هنفويا أن فوين إركو دي صلى الله عليه وسلم على توقو كندي ويقصرها ويقصرها على جن على تو دنقولين دي مؤهيانا هن فوين لآلدين هن قل كاك غارا سيبون دايفو كاك غارا سي كل هذا تو دنقولين دي قل النبي صلى الله عليه وسلم على تو دنقولين دي دايفو غارا سي أسنى أنا لآرد سفر دنقنا رمينو غاريون هرسكن غتينا رمين أو سؤال والقطوية أو مرد والزنين داس دباني أو بقاء السبيل والزن كينهيني كما قال أنس بن مالك مركا أنس بن مالك رضي الله عنه أنا جوز النبي صلى الله عليه وسلم إرقو ديان تودون قرين ذات يوم هنفو يوم ذات يوم هنفو في الفجر الصبح جنغرورا أنا تودون قرين دي. وفي حديث آخر حديث فورا صلى الصبح عن الصبح جنغر فقرأته بأقصر سورتين سر هنك كنغ بسكدون قرية في القرآن كنغ القرآن أرى إلينا تو فقيل إناسي يا رسول الله إناسي يان إرقوي ديو فقيل إناسي يا رسول الله يان إرقوي ديو صلى الله عليه وسلم فقيل إني يا رسول الله يا إرقوي ديو صلى الله عليه وسلم لما جولت إفو سينون دنقرين دي كورا إفو سينون تو دنقرين ديو فقال أنا سميت ما بكاء صبي زنكين هيني فظننت ميل أن أمه نيمو معنا تصلي أغمر قندير أغوغ جنقرير بندا فأردت إباء أن أفرغ لها أمه أن أفرغ له أمه أي من نيمو كونان داسي نيمو مدلوكة كنغا كوتياتا كن كوتيا سمبو حديث إمام أحمد نفلا لسند كنغو يسها وكان يقول إركوي دياغني حديث فرا إني لأدخل في الصلاة وغفر جنغرا وأنا أريد إطالتها أي أنا أريد إطالتها أي بي ما كوكن لي أما فأسمع بكاء الصبي إما مازن كينهيني فأتجوز إما دنقلين في الصلاة جنغرورا مما علم قطن وكيغ بي من شدة وجد أمه نمو بنها سروسا دا من بكائه زهينوسي بخارنا مسلمون في الله يعني نغاهن فون داي فوكا غارو النبي صلى الله عليه وسلم تو قولا دا جنغر دنگر يندي دنگ سو دي دن دغان ان كم بوليغو جنغر كل هاري غوغ كان ندي ليمو موغ ان كي جنغر دنگر يندي كا با رن ما كو كان دا دنگر يندي كان نان بولم واسو كو كين غي جيني هانسي وقان يبتدئ من اول السوره النبي دا تو جنغر اغ سنتن نو سرابو أسدي صرى بندو والصرى قرو ويكمل هذا صرى كبند مونو في أغلب أحوالها أحواله العالي كلرا العالي كبوبا قرى إركو دي صلى الله عليه وسلم دام صرى دينغو وكلاما كبندي ويقول إركو دي أغني أوتوا كل صورة حظها أرم صرى كل ما أبا من الركوع والسجود كان قديين للسجود وفي لفظ لكل صورة ركعة صورة فوقل قنينغ ركعة معنى صرفوا كل عرم مانونغ والركع ابن نسد تحاونون حديث وكاتري وكان تارة إركوي دياتي هنفويا يقسمها على صرع في الركعتين في ركعتين ركاهن كرا أحمد دا أبو يالا نفل من طريقتين هنفويا دنغا ركاهن كارانا على صرفوا جو وتارة يعيدها هنفو على صرفوا لنقايتي كلها صرى كل مرة انت في الركعة الثانية ركاهن كنتارا لنقام صرى تو ركاة جنارا اميك صرى تو كويني ركاهن كنتارا كويني صرف اللنقا وكل النبي ونكات صلى الله عليه وسلم ما تكناتي هنفو صبي جنغرا اقاوك كاماني بوند اركويبا وكان احيانا هنفو اركوي دياتي صلى الله عليه وسلم داغا تو يجمعوا اقمرق في الركعة الواحدة ركاة فلرا بين السورتين صرهن كدمي أو أكثر لن كم بصرهن كا وقد كان رجل البرفوت من الأنصار مدينة بريرا يأمهم في مسجد قباء أقبر إليم من دي قباء جنغرارا وكانت كلما افتتح سورة واتكل كان صر فيري يقرأ بها كاك تود صر لهم بريس في الصلاة جنغرارا مما يقرأ به هنكاك تود الحمد بندا افتتح على سنت النبي قل هو الله احد قل هو الله احد liman wakan go kuba wati kul kaaba nga ma ciow jingar karra ga ciow alhamdu banda to kulu ag sintino da kul huwallahu ahad jina hatta yafrug min hala ma ciow kaban summa yaqra ma ciow suratan ukhra sarrafu ma'aha kamar ganda kul huwallahu ahad وكان روتي يسنو ذلك غوليت في كل ركع ركع كل را يعني غتو فكلمه اصحابه اهنغسني سلاماسي فقالوا اناس انك تفتخر بهذه الصوره نوني جنغرو سنتين دسروني ثم لا ترى غاني سدي انها تجزوك بالوسا حتى تقرا باخرى هل ما يكافو تشوكويني نو سرو دن كسنتين قل والله احد من ذي اسن وسكلم يتصرفو تشو إما أن تقرأ بها إما أن يتود قل هو الله هن وإما أن تدعها والموم فندا وتقرأ بأخرى نمتو صرفوا كمن تنغى يا النبو ريكاسي فقال لمن ونئسي ما أنا بتارك أيوس قل هو الله تودنا ركا قل يقول هو الله تو ديك صردك أي ميك صرفوا تو كويني إن أحببتم دارا قبا انا امكم ايمارا لمن من بذلك دوني فعلت يتياد ذاك لمن تريا عباد دين دارنگ يدكاي اي غار لمن من دو وان كرهتم دارنگ كورنو تركتكم اي غار نمبر فو مار لمن من دي اوهو وكانوا يتيروني غدي انه اروم من افدنهم اندي برسوما انتيرانا وبركتم اندي بربكترن تيرا برهن نوغم وكره يقرن ان يامهم امين غير من غيره اتنف وبرفق من غير من كم من جارو فلما اعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم واتكير كويديا كايدو زم كويديا ست كنا كوكبا اخبروه جاس الخبر لا بارو اذا داس ان لن غير من وكن جنغر دي قبا وات كل دا سر دك جنغري كا سر دك الحمد بندرا قل هو الله ناغ جنك تشو دانا تشو ام صرفو تشو وات كل يا ناغ تنغيسي انغينا ما تشو قل هو الله هن والما مفندا ما تشو صرفو كم من تنغا ارو وونغو انا دي دغ باكاي ارم نغ لي من دي دسبا مون غ فاند لي من تراب فوم لي من دي فقال النبي يا فلان هي فلان يا الامام انا الامام وسما يمنعك ان تفعل ما يامرك به اصحابك ifo no gogin ganji ni mutewu kan ni hanga sine gogin ya marda ifo se mantewu kan ya marda imam ce qul huwa allah hinne wal mu'min na sarfu sinne ce aba mar go kan ni go ifo se ni mantiyadin wa ma yahmiluka ifo no gogin sambu ko ni ala luzum hadi sura sura wa yalzam yan kan ni dum sura wa bon fi kulli raka raka kulra kan ni ma ce ifo kin sambu ga fa qala aruni inni uhibbuha ayu ga ba sarran فقال إركو ديانا سي حبك إياها نباكسنا سرى سي أدخلق الجنة انغنو قندا الجنة إمام بخارنا في الله تعليقا دي جنتي والترمزون في الله موصولا أنا دبو وصحاه إمام الترمزنا يسهندي ديواني كبكم براغ هنك صرف هنك تو ركا فلنرى جمعه إركويد يا صلى الله عليه وسلم مرغيه كاغت بين النزائر والدير كرغمي وغيرها دي تنفوين في الركعة ركاف اللنكارة دانغ صرفون غونا كنغهم كرما نرى دا چيترا تونغينو النبي مرغو كتو ركاف اللنكارة مكو صرهنكا وكان يقرأ يقرن إركويد ياتي أغا كورغو بين النزائر كيني دي كرغمرا سرعي كي ينغتي كينن دي كين كنغهم كرمانرا دنغ وازرا والجيترا والقصرا سرعي كي ينغهم كرمين المفصل كتن سرعي كيني فيفيد بسم الله كنغتي غند سرعي كافمي كي غند انغينو النبي صلى الله عليه وسلم جي كو سرعي هنك كنغهم كر قصرا والكنغهم كرمانرا أجيداً كتو ترقاكي تو ركاف الله فكان يقرأ النبي تعالى سورة الرحمن الرحمن سورة والنجم دو النجم أغاكو في ركعة الركاف الرحمن من دو النجم أجيما ركتو ركاف الله في ركعة ركاف الله واقتربت أغلتر وتو والحاق دع الحاقة في ركعة ركاف الله والطور أغوى الطور كو والزاريات دسورة كان سنة سورة الزاريات عقيته وكمر في رقعة الركافورة هندي. وإذا وقعت الواقعة والنون أغيذا وقع النون أغيته في رقعة الركاف والنراء. وسأل سائل أغسال سائل سراته والنازئات دو النازعات في رقعة الركاف وراء. وويل للمتصفين أغيته ويل للمتصفين وعبس عند عبس وتولى أغيته في رقعة الركاف وراء. والمدثر أغيته سورة المدثر والمزمل ده سورة كنسينا سورة المزمل في رقعة الركاف والراء. وهل أتى الإنسان من الدهر ولا أقسم بيوم القيامة أرصرهم كوت وركاف وراء في رقعة الركاف والراء. وعما يتساءلون أغتوا عما يتساءلون والمرسلات دو المرسلات في رقعة الركاف والراء. والدخان أغتوا سهامي من الدخان وإذا الشمس قورت أغتوا في رقعة الركاف والراء. وني عن النبي صلى الله عليه وسلم دونك أغو دونك وينتي إمام البخاري ده مسلم حديثا كاتري. وكان أحيانا يجمع بين الصور من السبع الطوال عن فوان إركوي دي هذا مرق صر ينقمي كتن صر إيا كنغ كورا صر إيا كنغ كو هذا مرق كالبقر دنقاء البقرة والنساء النساء وعلى إمران دعال إمران عدونكي مرق في ركعة واحدة ركعة فلر من صلاة الليل كين نافلة كما سيأتي متكاغ هوكك. وكان يقول إركوي دي هذا النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة جنجر كم با جنجر يقول طول القيام كي ينكو كنديا إمام مسلم ده تحاوين ونحديثة كاتري. وكان إلقو إدياته صلى الله عليه وسلم إذا قرأ داتو أليس ذلك بقادر على أن يهي الموتى يلا إلقو من بره على أغهن كبوك باف نندي. قال بلا أغني سبحانك نهنا فبلا سمي نغن كبوك اغن كبوك بافنانديا. واذا قرأ داته سبح اسم ربك الاعلى قال اغن سبحان ربي الاعلى اركوي دي اغتي ياد. حديث ابو داود دبيها كنا في اللد سند كان غيسها جنجر رانو براني كو والمطرين برني كو نافل رانو برني كو والفضل رانو برني كو كل برغا ونين برغاتي. لم يفل لك يعني ابو موسى الاشعري ده مغيرة برهن قوة قيتي فلن لرام بيغ سنهن قوتي. ورواه عن فل عن عمر وعلي اطلاقا تنان دي انغا كنغي وفلن لرام انتفر لرا كل دي تو ايغاتي. جواز الاختصار على الفاتحة دنگوريان دي ينوان حلاليان والحمدهن نغا دنگا غا حلال برام دنگوريان دي الحمدهن نغا جنگرورا كل جنگروتي. وكان معالت يسلي اغا جنگر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كمرغن دير قويدية صلى الله عليه وسلم الإشاء الصافة إشاء الأخير صاف قربان دوانو زمن مالمي غناس الصافن. ثم يرجو غا معاذ ميفو فيصلي أبو جنجر بأصحابه دين لهم قسنين فرجع ذات ليلة كين فو معاذ يفو فصلى بهم أجنجر دي وصلى فتن عروس فو جنجر من قوم أبو ليرا من بني سلمة يقال له سليم كنس بني سليم عروسه. فلما أطال واتوكن معاذ توقوكا بأل فتى عروسه غا انصرف عروسه بركة فن جنجره غا عدي جنجره كويا فصلى جنجر في ناهية المسير جنجره كمبوغا وخرج نينغ فتنتي واخذ علي بختام بايره دينغ يوسكي قرفانينغ يوكس جودي وانتلك اقوي. فلما صلى معاذ مواتك معاذ جندر كبن ذكر ذلك له لديداتاسي إن معاذ سنبي عروسو كان سيغني فلانا كان توقو كان كلا اي جندر كان بوغا نينغ جندر تي نينغ فتنتي نينغ يوادي كدرا نينغ كوينتي إدير معاذ سي. فقال معاذنا إن هذا به لنفاق برو والله منافق ترين هذا لمن تعرفه سعر جنغروبتي لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي سمع والله كليمتي عن نفسه أنك عروسوتي وقال الفتى عروسومني وعن ايمو لاخبرن رسول الله بالذي صنع ايمو غتي النبي سو كم معالتي فغدوا براكل بيا ابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكويد يوغا فاخبره معاذ الكويد يا لابار النبي الذي صنع الفتى هنك عروسوتي كان جنغرو باتيكاي كو جنغرواني كم بوغا كنغدروتي فقال الفتى عروسومن يا رسول الله يطيل المكس عندك بلال غغوري كوكن نندو ديكو نندو اغغاي ثم يرجو ما يفو فيصلي فيطيل علينا مكوكن نلغاچو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابن معاذ افتان انت يا معاذ انا نو فتننتنو هي معاذ نغبا ما تفتننتنو كان جنغرو كوكن دياچني زمحل بقر ما رتو سيدا وقال للفتى اركوي دياني اروسوسي اني اروسوسي كيف تصلوا انت يا ابن اخي متن ونيتي اذ صليت واتوكن نجنجر متنتي قال اروني اقرأ اذا كونوا بفاتحة الكتاب دع الحمد ركا قرى واسأل الله الجنة امركوي مواري الجنة واعوذ بي ايما دي اركوي من النار قوانونا واني ايو لا ادري اي سبي ما دن دن تكان كان كتن غورو غوني وكان ني غتن النبي غورو غوني وكان ني غتن جنغرادن ولا ودن دن ت معاذ دن معاذ غورو غوني وكان غتن وسوانا اما يوم مت كاي غتن دين الحمد لله غتو اي من زن واري اي ما دير كو مي وانونا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اركو دياني اروسي اني ومعاذ عند معاذ حول هاتين كو وندن تادينو او نحوي هذا وسنكا دهمو ناني يبولين كاون دان تادينو ارغوغو غونو غونو قال فقال الفتى ولكن سيعلم معاذ غبي اني اروسون معاذ معاذ هاو كبي اذا قدم القوم دبر جلم وقد اخبروا اني لا بارن لان الودو قد اتوا اني لا وانغار ابريكا دبريكا فوغني ني لا بارن لك ابريكا هندن معاذ غبي يا بنكنو قال أنا فقدموا إفرجنا فاستشهد الفتى كوتشاتيس أي أبو سهيدي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إركوي دياني بعد ذلك وبند لمعاذ معاذ سي ما فعل خصمي وخصمك إندني ينجي كارمتناتي فقال أنا يا رسول الله صدق الله أن إركوي تمندي أنا أنا ما فعل خصمي وخصمك يفونو اندين ينجكاروتين من معاذ فقال يا رسول الله معاذني اركوي ديا صدق الله اركوي كم وكذبت تاري استشهد عربو سهيدي نوي سهيدي نعم انا ارو نوي سهيدي عربو سهيدي ارو كان معاذ ينجو كم إبريكا كل أبو شهيدي رضي الله عنه الجهر الجهر بنغن ديان والإسرار دقن ديان في الصلوات الخمس جنغر قوارا وغيرها دي جنغر كم منج جنغر قوار نافي لكي تيوال جمع اندهان كنغهمي وكان صلى الله عليه وسلم إركوي ديووتي يجهر بنغن دي بالقراءة عند تويما في صلاة الصبح الصبح جنغرورا الصبح جنغرورا اغا تو بانغندي وكان صلى الله عليه وسلم اركو ديات يجهر اغا بانغندي بالقراءة عند تو في صلاة الصبح الصبح جنغرورا وفي الركعتين الأوليين للركعين كجنارة من المغرب الماري والعشاء عند سافا جنجر قوانا كيركو دياغ بانغاندي جنجر هنزانو سسو بيغو ركاهن كاكولاقي بانغاندينو يارنو ركاهن كسافارا ركاجنهن كسافا دا المار ركاجنهن كاكولا نبغي بانغاندينو واجعل اللهم إلى الجنة مأوانا ومصيرنا من لا يخاف الجهر بانغان ديان والإصرار دكوغن ديان في الصلوات الخمس جنجر قوارا وغيرها دجنجر فوين راكم من جنجر قوار ننغا جمع دان كان همين دا نافي لكي وقال صلى الله عليه وسلم إلقوا ديات يجهر بانغان دي بالقراءة دكوغن في صلاة الصبح الصبح جنجرورا صبح جنجرورا دكوغن بانغان دي والركعتين الأولين دركا جنهنكا من المغرب المال جنغرو والإشاء دسافا وان السنة ويبورن للبور كل ديغ جنغر إغا بنغن دي ركا جنهنكا راء المال دسافا دسوبي كل إغا بنغن دي باكا ويبوراس جن لا سمو قمدينو ويسر بها إرقو دياغ چوو قندو في الظهر علولرا والعصر دا على سرى والثالثة دركا هنزنتا من المغرب الماري والأخرى دركا قرنتين كامن الإشاء سافاقا ونبو النوع الإسلام يوافقوا بوربند بورينا فلن وكفن بورجينيقا ده حديثة كي ينكا ونراكن باقمو دانق بورجيني كي ينبوان بورين جنگرو تبون دائقا كان إرقوي دي عليه الصلاة والسلام أغبانغن دي السبيرا دا الماري ركا جنهن كا دا سافر ركا جنهن كا اغتوا بندو علول را دا الاسر را دا المار ركا هنزنتا دا سافر ركا قرنتهن كارا ووني هدنو كم بؤيانو بولين تبون دا چرغا خلق كا ارغا يا چندينو وقانو اركوي ديا صحابيت يعرفون قراعته اركوي ديا چوبي فيما يسر به ننكاغو غوندو فيما يسر به ننكاغو غوندو اتكيتك باغا كو بالتراب ليته لكا بازن جيمو مدكن امام البخاري في اللندا صحاب فونيها اناس بما تعرفون قراءة رسول الله خبابنو اناس متن عرنغ تكبير كوي ديا كو يمو علولا دا على سراء انا بالتراب ليته لكا بازن جيمو حديث امام البخاري دا ابو داود نونكاتري حنفو يمو بإسمائه إياهم الآية أحيانا حنفو يمو إرقو يدياغي ما يندن دا آية نو حنفو يم أسن لتالي قندرا برامك إنك آية فو آية إنك بنغن دي البرهيم ما راهون أسن لتالي السجود دك برابو أو زما وونينو حديثة تبت دا بخان دا مسلم حديث فلا كان صحابة ننجي ما إرقو يدياغي ما يندن دا آية فو يم حنفو يم ألول لا دا على سرى وحرين كونو إغان نبي شو بيدا إجنا كي كابازن جيانوني غبي كاغو بچو إن كان تانفو عظيم آيان من دا آية وكان إلقو إدياتي صلى الله عليه وسلم يجهر بها أغبانغن من دا شو يمو أيضا قوين في صلاة الجمعة جمع جنگر ينرا والإيدين من دا إيدهن كا والاستسقاء دا حرمو علي جنگر ورا والقصوف دوين تقوين جنجر ورا قل النبي كو بنغان دينو صلى الله عليه وسلم مدكم بقان نمسلم حديثي كاتريدا الجهر بنغان ديان كو يان بنغان ديان والإسرار بنغان في القراءة كورا في صلاة الليل كين جنجر كين جنجر دبر باني هنك بندو بن بانيغ هنك بنغن دي كين نافيل را أسيناني وأما في صلاة الليل أما كين جنغرو را دانغ كين نافيلي فكان تارة يسر إلقو إياتي هنفوها أغا قندو وتارة يجهر هنفوها أغا بنغن دي وكان تيزا قرع دا چوهو في البيت أغا فورا يسنو قرعة أغا ما چوه من في الحجرة بنكن أغا فوه ميغا فوه قصرارا boraga ma chowda go fuwara ga jingar nafila to kullin kan go fuwo me ga kosararin ki ga tera kullin ga ma chowo wa kana ta rubbama rafa sautahu a ginga jinda sambu aksar min zalika hankan bayawo hatta yasma wala mumara man kana ala arish ban kan ga tandabon walin ga yanga da arijobon kharij al hujrati fuwo tarai dan ga man kan go tarayya hada ga ma chowo an fon ka ga chowo bangandi وبذلك دوونينو امر ابا بكر وعمر انا ابو بكر وعمر يا مرد رضي الله عنهما الكو دي يا جناني يا مرد يم توته بندي بندي وذلك هون من تكلا حين خرج ليله هن فكر كو دي افتتشيني فو حينما خرج واتو كافتا ليلة تيفو أقوى وندي فإذا أبو بكر هو بأبي بكر كالذكو دي أدي أبو بكر يصلى أقوى جنجر كين نافيلة سافر بن نافيلة كيرتي يخفض من صوت أدي جنداية جندا أقوى جندك تونو ومر بأمر بسو مرموغا ابن الخطاب رضي الله عنه وهو يصلي واتو عن صوت أمر جنجر جندا سمبو فلما اجتمع واتكم وبو إبراهيم كامر عند النبي صلى الله عليه وسلم نبدو قال النبي يا أبا بكر يا أبو بكر مررت بك بسنغاتينو وأنت تصلي نقو جنجر تخفض من صوتك نقو جنجر داري جندا فقال أبو بكر من النبي سي قد أسمعت أيمايا بمن ناجيت كيوكي وقندك سنيدا يا رسول الله براكي وقندك سنيدا كي وقتينيدا أين مايان بكنك إلكوي وقال لي أمر إلكوي دياني أمر موسى مررت بك بسنغا وأنت تصلي نقو جنجر رافعا صوتك نقو جنجر سنبو فقال أمونا يا رسول الله يا النبي وكذل وسنان يجرب كي مهين دي نومتن كجنجر وأطر للشيطان يجر شيطان مغاري أمور أي دي كوود لن شيطان سبا ننكيغ كو ننكيغ دوني ننكيغ صبي ننكيغ حسوت نونو كان شيطان سي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إركو دياني يا أبا بكر هي أبو بكر إرفع من صوتك شيئا نجن داما سنبكينا وقال لأمر إركو دياني أمر موسى اخفض من صوتك من جندا يا غند شان كاينا متي غمغمي ابو داود عند حاكم بن فلا حاكم نايس هندي الذهب موافق عند حاكم كان لله حديثا يسهنتن وكان يقول اركو يا غن صلى الله عليه وسلم الجاهر بالقران بن كان القران بن غندي كالجاهر بالصدقه دنگ بن كان سرغي بن غندينو والمصر بالقران بن كان غوندن ده القران كالمصر بالسرقة دنجبان كان سرقة جندنو حديثه وهن أبو داود عند حاكم الكاتري يارن جا قرآن تويان كبانغندي دنجلي بان كان سرقة بانغندي نيرك باي سرقة بانغندي يان دداير كوي تبول يقدون دن دنين نو كل أبس كبا يارن جا دنجدين جو جنجر تين نافي ليران كي كتي كي كتي دبوري dangal me hawara ki bore limon dien en cho bangandi woni man tikala hanoka al bore na san bore gogama yadinno nan kan bor ko si ga hanganni se wal modin cho ko bangandi han banni bore dorandi nim sanima qur'ana gundu ko cho woni ngano ga biskaba borse dangal kan sar ga bangandi yan atugu yan ngano ga biskaba abangandi yan kan deida bangandi yan ga te gomni bore ga don don borgano borga bangandi ما كان يقرأه في الصلوات صر كان يركو ديالة وجنجريرا أني وأما ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم أما وكان يركو ديالة في الصلوات جنجريرا من الصور صر كاغة والآيات اللي آي كاغة جنجرا فإن ذلك هو لن يختلف أدوى أن يكرنه باختلاف الصلوات الخمس اللي جنجر قوى كروانيهم وما كان جنجر قوى أدوى أن يكره وغير هذا تنفوهم إذا وانا كري ولن سينغمو أتوي إذا وانا كري وهناك وهاك تفصيل ذلك مرتدين بالصلاة الأولى من الخمس عندنا يا مدي مدي كوي في في يمون يا إذا سنتين دي جنجر جنا جنجر قوارا جنجر سنتين إذا سنتين داخل السبي جنجرو صلاة الفجر السبي جنجرو كان صلى الله عليه وسلم إركوي ديوتي يقرأ وكو فيها الصبح جنجرورا بتوال المفصل لسر كوكا كيني فيفي هو السبع الأخير من القرآن انغتي إيه قرآن تل قرآن على سنتين انغتي قاسمي كوي جنلا سر كيانغ كو مفصل إيرانغنا وكو الصبح جنجرورا فكان أحيانا أتيهان فوي يقرأ وكو الواقع سورة الواقع كان يسر ويقول تندي إدو أنت كان يقول آية ويقى تندي إدو ونالها ونهن كان يهما من السور سر را أذي كو في ركعتين ركاهن كرا وقرأ كو من سورة الطور هنفو سبه را كو سورة الطور را وذلك ونما انتقل في حجة الوداع غربان ينهجو را والطور نغنى كو سر ويقول تندي إن كانت كان غندا آية ويتات سين يقع. وكان أحيانا يقرأ هنفو أن نبقى جو السبيرا قاف والقرآن المجيد وناوها ولن كان غهما صر ويجانتا كان غندا آية ويتات سين لقو وناوها ولن كان غهما أنغنا جو في ركعة الأولى ركعة جنارة. وكان أحيانا النبي هنفو صلى الله عليه وسلم يقرأ بجو السبيرا بكسار مفصل صر دنقل يكيني فيفي كإذا الشمس كورت دنقل إذا الشمس كورت وربما قرأ بها أنفوها لكي بدلها قرب وراء فلما نعم إذا الشمس كورت أغاكي وكان كتي آية وحقو تندفو أنت كان قند آية وتندقو. وقرأ مرة أنفوها ومسلم دا أبو داود نوري في الله. وقرأ مرة أنفوها كي إذا زلزلت الأرض إذكو ديانة كي الصبيراء آية حقنا سفر ركعتين كلتين ما ركاهن كقل مرغن تارا. حتى قال الراوي هل براكم وحديثا فلني لا أدري أي سبي أنا سي رسول الله صلى الله عليه وسلم يلا إركو يديا دنيان وكان صرف اللنكا وتوركا هنكارا الصبيرا أم قرى ذلك عمدا ولا نود تونو دقنقم ونشلت ينبونا هوكاتي. أبو داود اندبعاك نون في الله أما سنو كان قبنغ ألباني إركو يديان تودينو أهوكاتي دينو بولينو دو كبيكا سنة تالي. وقرأ مرة في السفر حنفونا رميراء تو قل أعوذ برب الفلق ركا جنارا وقل أعوذ برب الناس ركا كنتارا. وقال لأقبة بن حامر إركو ديانة أقبة بن حامر في السحابة فونا أنا إقرأ نما تو في صلاتك جنغرورا المؤوذتين قل أعوذهنك زنف ما تأوذ متأوذ دي كوما بيك دي بمثله ما ديكني هاي كل كم بورغة تكنغ دي بورسلو صرهن كوچيني هن كان ديان كنغارا كم بورغة دي كبتو ينچه چركو زادا. أبو داود دا أحمد نفل دي سند كنغ يسحا. وقال بعض رواته لا أدري سبي فيه داركات نعم. وكان أحيانا إركو دياتي هنفو أن يقرأ غچو بأكثر من ذلك هن كان باوني ين سسبيرا فكانت يقرا وتو 60 آية ويدو فاكثر ولن كم بآية ويدو ما كم بخان مسلم كاتريدا. قال بعض رواته حديثا في اللكوتشن دين لا ادري اي سبي فيه در ركعتين ركاهن كافارانا آية ويدو تو او في كلتيهما وركاهن كقلرا كان فو آية ويدنا تو ركاهن كارا والمركا فلنكارا في اللكان يسبها لا معنى ركاهن كارانا ذات والمركا كرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم صبيرا يقرأ بتو بسورة الروم سورة الروم آية ويد ناسي وأحيانا هنفهم أغجنجر بسورة ياسين لسورة ياسين آية وهاكو تندهن ناسي محمدنا في الله لسنة لكان غيسها. ومرة هنفو صلى الصبح إلقوا ديان الصبح جنجر بمكة مكرة فاستفتح أفيل سورة المؤمنين قد أفلح المؤمنون إركو إديانا سنتين حتى جاء ذكر موسى وهارون هل أتو موسى لهارون ولا في اللي مودو أو ذكر إيسى والإيسى في اللي مودو ناتو إنك إيسى كسا لكانك إركو إديانا ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين والمو ودن بند آية تاجنتانا كان إركو إديانا وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين هل أتنود شك بعض الرواة في اللقوش دينه قوة سكة هل موسى في الليمون كا حتى جاء على ذكر موسى في الليمون دو وهارون وهارون ده هارون أو ذكر إيسى والمو إيسى في الليمون دو ناكا في اللقوان قوة سكة أخذته سعلة كوتون إلقو ديالي فركا أنا كنجدي أنتو قاية أنا كنجدي. وكان أحيانا إلقوا إلياتي هنفوا صلى الله عليه وسلم يومهم فيها وليمون للسبيراء بالصافات اندوى الصافات صفا كان صرنا وكان قند آية زنقون دواها كتن بهنكا ما كان أحمد دابو يالنا حديثة في اللندا. وكان يصليها إلقوا إلياتي على السبي جنجر يوم الجمعة جمعة هني بألف لام تنزيل السجدة آية ورنزنوها صرادنا بتو ركا جنارا في ركات الأولى ركا جنارا وفي الثاني ركان كان تارا متشو بهل أتى على الإنسان هين من الدهر نمو أي ورنزا تندفونا سي. وكان يطول في ركعة الأولى إركو دياتا جنجروس أغكوكا لركا جنارا ويقصر هذا دنقلن في الثاني ركان كان تارا جنجري كل سبينو وكان بخان مسلم في الجنجر كل ركا جنانا أغكوكا لي أما دنقلن ركان كان تارا يا ونو إركو دياتا سبي جنجر دا شوكا غتي سبيرانو يا hankan sai na su bai ga kukan dara matkan ibn qayyim ne zamin ga jingar sintina ke ga goyi sintin da afuna in kan ta zam jingar no kan ta cini banda cini mora ga hin borbo bu janaba ga duwai hal bora ga nyune ka kadi ta tsoro dungure kuni ga bora yana in kan ta in zan ta tsoro jingar no kan ta jirbi banda har borgot mo ay kasola kuldi to soro dunguri yadi ga jingaro ko mbosse woni seno iga bay mi to wanko kan sulo jingarora kabi su jingare kul al qiraa tawaki ga ta fi sunnat al fajr subay woni rakaat al fajr ra sunna nafila ki ga ta subay zaman suba jingar wa amma qiraatuhu amma irko idi astawi mu sallallahu alayhi wa sallam في ركعتي سنة الفجر الصبح يوني ركاهن كاكنغت السنة را كان سيغن ركعتي الفجر فكانت خفيفة جدا فكان خفيفة شوتي خفيفة جدا عغدو بن قمو قمو شوي ومدن قلي قمو حتى إن عائشة رضي الله عنها هل أتنا كان عائشة كانت تقول أبني هل قرأ فيها يلا إلكو ديها شوارا بأم القرآن دا الحمد ولا أمن توال الحمد بمبوارا بخاري ومسلم في الله أنا غني هلا توارا دع الحمد ولا من تو كذا دي جنجر واسيا وكان أحيانا إلكو ديات أنفون يقرأ تو بعد الفاتحة الحمد بند في الأولى ركا جنارا منهما ركاهم كاي جنارا تو آية كان سورة البقرة آية زنقون دورن تندي دونتا ننكركو ذني قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية كالآية بننتا وفي الأخرى ركاك قرانتا رامة جو قولي أهل الكتاب آية ويدو تنتاتي أكنغ سورة ركاك سورة آل عمران قولي أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخرها كالآية بننتا مسلم لبن حزيمة دا حاكم من حديثة كاتري وأحيانا وربما أقباقهم وقراكا جو بدلها آية ويني قربورا أكتو فلما أحس إيسى منهم الكفر ay wogucindi hinkanta surara ay wogucindi hinkanta ngano agacow kango Ali Imran ra ila akhir alaya kal aya quranta han fowdna agacow qulta ala gurbora wa ahyan han foyam mo yaqra irko diyaga chow qul ya ayyuhal kafirun fil ula raka jinara wa fi qul huwallahu ahad am chow qul huwallahu ahad fil ukhra raka quranta hinkara وكان يقول إركو إلياغني نيمة السورتان ما لله سرهن كاهما سرهن كو وسمع رجلا إركو إلياما البورفو يقرأ بشو السورة الأولى سر جنا كنغش قل يا الكافرون أقوغا شو في الركعة الأولى ركا جنارا فقال إركو إلياني هذا عبد بروني بنين آمن بربه كنت من دننغ كو ثم قرأ يقرأ السورة الثانية صرهن كنتا كنت قل هو الله أحد يعني شوف الركعة الأخرى ركا قرن تارا فقال النبي هذا عبد ونبين عرف ربه كنن قيوبي التهاون في الذيب الحبان وطر سنتارا ذيب بشران وحسنه الحافظ الحافظ عن حديثة حسن في الأحاديث العاليات نعم وني متكا جونا صدقات الفجر متكا جوتي دانويا غا صلاه الظهر الاولى جنغرو وكان القوديات صلى الله عليه وسلم يقرا على جوف الركعتين الاولين ركع جنين كارا الاولى فاتحه الكتاب الحمد سرى اغا جو وسورتين سرى هنكا ركع جنين كارا ويطول فيها ويطول وقوكا في الأولى ركا جنارا ما لا يطول وكاسا قوكا في الثانية ركا كنتارا بخاري مسلم ونولي في الله وكان أحيانا إلقوا إلياتي هنفويا يطيلها غشو قوكا حتى كأنه حتى أنه هلا النبي اتي ما تان نوال متكم نسابو كان صلاة الظهر تقام علو لجنغروت ايجا كيندي فيذهب الظاهب دركوم در الى البقيع قوي بقيع فيقضي حاجته برامن مرادو فيري ام قوي ساجورا صاد بقيع انسي كالقوارا بندا ثم ياتي منزله برام كانغ قوارا ثم يتوضا برام الولا ثم ياتي اميك كا جنغرادو ورسول الله صلى الله عليه وسلم اركو ديا في ركعة الأولى أغورك جنارة مما يتولها كوكان دي مكادة تاس مسلم لبخار نفل لبخارك إنك ترى ركان سنجز القراءة رانا نفل كان دنجا النبي هنفنكا قالوا لكو كوكان دي بورغ فتاكوي قارع بندك المرادو فيري نمي هيك كافو نما الولا ما هيك جنغري نيك سبان دل كوي دي أغورك جنارة كاغا كوكان دي ني بوريكام دل إمام كوكان دي كينا jingar kan su to ba min tuwacin dubu bore ga dilimin kukan di dan kair ko di araka jina fa alula matka ga kukan di sai borga buta sambu nim ko har sa jora nim murada feri kwara ban nim nim kan kwara ma alwala nim ye ka jingarai ni gar ko di ago raka jinara man kan gaji kazun kukan di an kaga tasi وكانوا صحابي تيزنوني جميلا يريد بذلك إركوي ديابون لكوكان دي ركا جنارال أن يدرك الناس الركعة الأولى برمدو كدو ركا جنا ولن سناغا كوكان دي وانو صحابي جو جميلا أبو داود نواني في اللد سند كان جبو جيب الخزيمة وكان يقرأ إركوي دياتا بتو في كل عفو كرة من الركعتين ركاين كارا قدر ثلاثين آية آية ويدو ديدن آية ورنزكين ديدن ديكيني danga ay waranza ka kadri qira'at alif lam mim tazil sajd dadan kinna ga ciw raka jinara wa fiha al fatiha alhamdu ga ramu koyni allahu akbar ahmad da muslim na hadisa fillah wa ayana han foyan kana yaqra irko diya ga ciw bis samai da was samai wat tariq kinna ga ciw raka jinara والسماء ذات البروج والسماء ذات البروج أغيتو خنفوان معنى ألولا والليل إذا يغشى ونهوها دو الليل إذا يغشى ونهوها ولن كنغهم سري ومن السور سري كنغتو ونينكني نغن الكو دي أغيتو أبو داود ترمز نفلة صاحب وكذا ابن إبان ونفلة نسهندي وربما قرأ أغباغو كير كو دي أغيتو إذا السماء انشقت ونهوها ولن كنغهما ألولا وكانوا يعرفون قراءته صحابة غير كويدي أتوبي في الزور ألولا را والأسر دع الأسر را بالتراب لهيته دع النبي كعباز جيما ومتكد ينكا توقع أبو داولا دا بخار دا أبو داولا نون حديثة في الله نعم وني انك تو كان على تو ركا سر كان دي لن دا غتوني يا ركا جنهن كارا قراءته إركويدي أتوبي آيات آية بعد الفاتحة الحمد وبندا في الأخيرتين ركاء قرآن تهين كارا هنفون ركاء قرآن تهين كارا نبو مبوراء آية يندكي علولا دا الأسر كل وكان يجعل الكويد ياغدا الركعتين الأخرين ركاء قرآن تهين كارا أقصر يدنقل من الأولى ينكبا ركاء جنهين كارا قدر النصف ديدن دو ديدن نصف أول ركاء جنهين كارا ربو كنا الهالي قدر 15 آية آية ويكين لقودو لان لكيني قد كان أحمد لمسلم الحديثة في الله ديوان ايكيب كان برمطو ان تركاج يقران تهين كارسونا ناسين لتالفو كل صحابة يبوب قاتي أبو إراء أبو بكر رضي الله عنه وان اينو إمام الشافعي سواء كان ذلك في الدور إما علول رانو والجنغر فورانو وان اينو الفقه قران تهين كالفقه فواندي دنغا أبو الحسنات اللقناوي كان أسند تالي أسند تالي ركاء قرنتين كابن بورا برغهن كا سر دكي واللمتو أسند تالي فوكل زما صحابين إلقوا دي صلى الله عليه وسلم ركاء قرنتين كارا أغتو دنگا آي ويشن دي قودي لندي وربما اتصر فيه ما أغباغم وكان أغدون قولي ركاهن قرنتارا على الفاتح الحمد للنبو او هنفهم والحمد هننا بتو ركا قرنتين كارا السر دكي البخاري ومسلم حديثا قاتري طوون ينجا كمت كارا كوي تيلانويا وجوب القراءة قراءة الفاتحة في كل ركعة أما الحمد كوي ينجا واجب نو ركعة فو كل ركعة ركعة كل ركعة والحمد كون ركعة كل ركعة برغة الحمد كوي وقد أمر إركوي ديا يامر المسيء صلاته ولكن جنجر ميران دي بقراءة الفاتحة إركوي ديا نام الحمد كو في كل ركعة ركعة كلها حيث قال له واتكن إركوي ديا ناسي بعد أن أمره هل بند كان يامر بقراءة هذا الحمد كو في ركعة الأولى ركعة جنارة أناسي ثم فعل ذلك نمونيتي في صلاتك كلها نجنجر كل مرغنتارا وفي رواية في كل ركعة ركعة كل متمت كنتيو وكان الكويديات صلى الله عليه وسلم يسميهم أحيانا أبي ما عندي آية هنفويا وكانوا صحابيت يسمعون منه كما الكويدياغا النغمة جندا بسبب اسم ربك العالى هنفوي جمارة وعلى أتاك حديث الغاشية هنفوي جمارة ديكو ألولا دا ألولا رأي جمارة كينا وكان أحيانا هنفوي الكويديا يقرأ بكو بوالسماء ذات البروج ألولا را وبالسماء والطارق ونابها أن كان لهم من الصور صوريرا وهيانا هنفو يقرار كو صلاة عبتو بالليل دو الليل إذا يغشى ونابها أن كان لهم هو ينقل أغيتو ألولرا تو صلاة العصر نينو لوكا كو تو إلغا كالهينو إلغا إلغا إن شاء الله كو كيركو إلياغا تي على أسر جنغرو رامت كان تنار كو تيدا ننزل دعي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد الله إله إلا أنت وأستغفرك أتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وابصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا والصلاة والسلام على رسول الله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله.